أول توجيه لازم كلنا نمتثل ليه وإحنا بنستعد لرمضان اللهم بلغنا رمضان، هو إن إحنا نتوب، والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل وتطهير النفس للإقبال على الله جل في علاه. فسواء أنت كنت بعيد أو قريب لازم تتوب. البعيد ما يقولش لا والله أنا بعيد، ربنا سبحانه وتعالى ممكن ما يقبلنيش، اوعى تقول حاجة زي كده. الله جل في علاه يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبة، قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فأنت تقبل عليه وتتوب وهيقبلك إن شاء الله، ما تخافش، انت رايح لله، اطمن للرحمن، اطمن. ده بالنسبة للبعيد. اما القريب فممكن بعض الناس القريبين مش بيقولها باللسان بس بتبان جواه، بتبان في تصرفاته وفي كلامه، ان هو بيعتبر ان التوبة مهمة جدا جدا طبعا، بس هو مأخرها ورا شوية. ليه؟ هو عنده قرب وعنده طاعة وعنده اعمال صالحة، فمعجب بنفسه شويتين ثلاثة، فبيأخر التوبة. ساعات كده بيتعامل مع التوبة كأنها للمبتدئين او للناس اللي يعني ما عندهاش هم زيه او ما عندهاش عبادة وطاعة زيه. حتى تلاقي ده موجود قوي، ان هو ما عندوش حرقة التوبة بتاعة زمان، حرقة التوبة بتاعة البدايات. فلو لقيت في نفسك ده اعرف ان انت عندك جوه كده في حتتين ثلاثة عايزين يتنظفوا. اوعى تغرك طاعتك، اوعى تتعالى بيها. تتعالى بيها على مين؟ على الله عز وجل. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ولا تمنن تستكثر. اوعى تكون فاكر ان انت بتعمل حاجات جامدة جدا جدا فانت عديت على التوبة. لا، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيتوب في اليوم اكتر من 100 مرة. فسواء انت كنت قريب او بعيد ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهنا في سؤال مهم جدا، تتوب ليه؟ وانا عارف ان انت مستعجل والموضوع كله على السكة، فانا مش عايز ان انا اطول لان الاسباب لا نهائية، بس هختصر لك في سبب واحد بس. توب عشان انت هتموت، ولما تموت هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، ولما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويناقشك الحساب، ما ينفعش ان انت تتناقش في حاجة انت عملتها غلط، لانه ساعتها هيكون غضبان عليك ان انت عملت الغلط ده، ولو غضب عليك وناقشك هيعذبك وانت مش قد عذاب ربنا سبحانه وتعالى. فتوب قبل ما تروح له، توب عشان ما تغضبوش، توب قبل ما تتحاسب، توب بسرعة، توب. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون، الى الله مرجعكم جميعا فانبئكم بما كنتم تعملون. اللي انت هتروح لربنا سبحانه وتعالى عامله، مش هتقول له يا رب انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، لا، ده ربنا اللي هيقول لك انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وفي الاخر منزلتك يا هتكون جنه يا هتكون نار، ومنزلتك هنا او هنا اللي هيحددها عملك. الله عز وجل يقول وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. فلو انت كنت محسن وكنت في الطاعة وكنت بتتوب من كل ذنب انت عملته، انت كده مشيت على الصراط صح وهتوصل. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وهنا برضو في سؤال مهم جدا، وهو اتوب من ايه؟ تتوب من 4 حاجات. رقم 1، حاجات ربنا سبحانه وتعالى قالك ما تعملهاش وانت عملتها. قالك ما تطلقش بصرك وانت اطلقت بصرك، وكنت بتبص على المحرم وكنت بتفتح مواقع اباحية مثلا. قالك ما تعملش علاقة محرمة وانت عملت علاقة محرمة، او انت عملت علاقة محرمة. قالك ان انت ما ينفعش ان انت تتعامل بالربا وانت كنت بتتعامل بالربا. قالك حاجات معينة ما تعملهاش وللأسف انت عملتها، فلازم ان انت تبطلها. بتشرب سجاير، بطل سجاير. بتعمل عادة سيئة، بطل العادة السيئة. اي حاجة ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنها اوعى ان انت تعملها. طيب ده رقم 1. رقم 2، تتوب من حاجات ربنا سبحانه وتعالى قالك تعملها وانت ما عملتهاش. قالك تصلي 5 صلوات في مواعيدهم فتصلي 5 صلوات في مواعيدهم، لو كنت مقصر ارجع توب وصليهم في مواعيدهم. قالك ان انت لازم ان انت تبر والديك فلازم تبر والديك. قالك ان انت لازم تاكل حلال فلازم تاكل الحلال. قالك ان انت لازم تكون حسن الخلق فلازم تكون حسن الخلق. قالك حاجات لازم تعملها، فلو ما بتعملهاش توب واعملها. طيب ده رقم 2. رقم 3، ربنا سبحانه وتعالى في حاجات امرنا بيها ان احنا نعملها، فاحنا ساعات بنعملها للاسف بشكل مبتذل. يعني ايه؟ يعني بنخش نصلي بس صلاة كروتة وكلها سرحان، بنصل الأرحام بس بنصل الأرحام بكروتة ومن غير إحسان. يعني إيه؟ يعني أنا عايزك تتوب من ترك الإحسان في العبادة، ودي أعلى من اللي فاتوا خالص. يعني اللي فاتوا دول مهمين جدا، دي القاعدة اللي أنت لازم تتوب منها. حاجات ربنا سبحانه وتعالى قالك ما تعملهاش وانت عملتها لازم تتوب وتبطل، حاجات ربنا سبحانه وتعالى قالك اعملها وانت ما عملتهاش لازم تتوب وتعملها. طيب ايه رقم ثلاثة؟ حاجات ربنا سبحانه وتعالى قالك ان انت تعملها وانت بتعملها بغير احسان، لا انا عايزك تتوب من ده وتطهر نفسك من ده وتعملها باحسان، لان ربنا سبحانه وتعالى بيحسن ليك في كل شيء. فاوعى انت وانت بتعبده وبتقبل عليه تترك الاحسان. ده رقم ثلاثة. رقم أربعة، عايزك تتوب من مجاورة الذنب بعد التوبة منه. يعني إيه؟ يعني ساعات واحد بيكون بيعمل حاجة حرام معينة وبعد ما يتوب يرجع خطوة، ده بيبقى قريب قوي ان هو يرجع تاني على فكرة، يعني شوية وممكن يتزحلق. فلا، اوعى تبقى كده، لازم اما تتوب مش ترجع خطوة، ترجع ميل، عشان خاطر لما تتزحلق وتقع تتزحلق وتقع في المنطقة الامنة، ما تبقاش مثلا تلاقي نفسك رايح في الذنب مرة تانية. يعني ايه؟ ما ده تقريبا زي اللي فاتت. اقولك هو زي اللي فات، بس هنا بقى الاحسان في التوبة، ان انت بعد ما تسيب حاجة وتبطل حاجة وتتوب منها تبعد عن كل اسبابها عشان ما تقعش فيها تاني. فلما تعمل لله عز وجل حاجة تعمل بكل احسان، ولما تسيب حاجة برضو تسيب بكل احسان.